إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إخواني أخواتي، نأخذ اليوم القراءات التي وردت في الآيات الكريمات. هنيئا مريئا، قرأهما أبو جعفر بإبدال الهمزة يا مع الإدغام وصلا ووقفا، وكذلك حمزة عند الوقف. قيما وارزقوهم فيها، قرأ نافع وابن عامر قيما بغير ألف بعد الياء على أنها مصدر كالقيام، وقرأ الباقون قياما بإثبات الألف بعد الياء مصدر قام. قال ابن الجزري وقصر قياما كن أبا، الكاف من كن رمز ابن عامر الشامي، الهمزة من أبا رمز لنافع. وسيصلون سعيرا، قرأ ابن عامر وشعبة بضم الياء على البناء للمفعول، ومنه قوله تعالى سوف نصليهم نارا، وقرأ الباقون بفتحها على البناء للفاعل، ومنه قوله تعالى جهنم يصلونها. قال ابن الجزري يصلون ضم كم صبا، الكاف من كم رمز لابن عامر الشامي، والصاد من صبا رمز لشعبة. إخواني أخواتي، ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية. تفضل يوسف. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قبل أن تواصل ذلك، نحن قلنا في الحصص الماضية وعدنا السادة المستمعين والمستمعات، إذا بدأنا سورة النساء ماذا نفعل؟ نخلص الحروف، وهذا كل منا عند وعده. والسادة المستمعين والمستمعات لا حجة لديهم، لا حجة عندكم السادة المستمعين والمستمعات، وأقولها بكل لطف. اليوم إن شاء الله أشلخص بإجاز، لا نثقل عليكم، وإنما نأخذ الحروف المفخمة والحروف المرققة. الحروف المفخمة عددها 7، حروف الاستعلاء من قول ابن الجزري وحرف الاستعلاء فخم واخصص الاطباق إلى آخر ما جاء في هذا السياق. إذن كم عدد حروف الاستعلاء؟ 7. نعم، هي خص الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والطاء والقاف والظاء، أي حروف الاستعلاء كلها مفخمة، وباقي حروف الهجاء كلها مرققة ما عدا اللام والراء بشروط. إذن عليك أن تطبق ما سمعته. تفضل أعيد الآية، ولو كان فيها سامحوني يمكن نوعا ما يقول أثقل علينا، احنا ما بديناش بالصفات والمخارج، أو بدينا بالمفخم والمرقق. تحليل الحرف قديش عنده من درجة، قديش عنده من ذبذبة، إذا وصل إلى درجة معينة. نأخذ مثال، ق قاقي. بينهما كم من ذبذبة؟ ثلاثة. إذا كان بحساب الدرجات نقوله خمسة. إذا كان درجة للتفخيم ودرجة للترقيق قاقي. إذا كان باش ناخذ الذبذبة وربع أو الذبذبة والنصف جنحنا من الفتح نحو الكسر، مثلا قا ق هنا نزلنا أخذ مشرب الترقيق. عليك هي حركة الفتح حركة تصاعدية فوقية، قا الحيز المولد لذاتها يهتز إلى فوق، قا ما صا، وحركة الكسر حركة تسافلية إلى أسفل. قي نجد أن اللسان رقد في مرقده، سي قي هذاك الحيز، لأن اللسان يتكون من خلايا عصبية وخلايا عضلية وهو الحيز المولد لذات الحرف. إذن تفضل. وبتال و و و اي و ا و. سادة المستمعين والمستمعات قلوا والله يا وشد علي، احنا وعدنا من اللي في سورة البقرة، قلنا إن شاء الله نأخذ تحليل الحركة، ولما نصل إلى سورة النساء والحمد لله بفضله سبحانه وتعالى هانا وصلنا إليه. هذا من فضل الله علينا جميعا، علينا هذا ميثاق أن الله سبحانه وتعالى سيسألك وسيسألك. عاش باش تقول هذه أمانة، كل شيء عزم، كل شيء جد. إذا أخذت الشيء بعزم وثبات هذه يسمها إشعاعات القلب. تفضل يا يوسف. وبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا بلا قل بلغوا بلغوا غاغوا بلغوا حتى إذا بلغوا النكاح بلغوا بلغوا النكاح فإن آنستم. فإن محققة، حكمها الإظهار، واجب عليك أن تحقق السكون. فإن آنستم منهم رشدا منهم جهة منهم ها منهم مستفلة ولا مستعلية؟ قال ابن الجزري مستفلة. ورققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. لما تكون أي منا يقول منهم، إذا كان نجعلها في الميزان تأتي ها وهي في الحقيقة مرققة. ها منهم كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا. فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا شا رش رش هنا تفشي، قولوا شا ولا قولوا شا رش؟ إذا جعلها في الميزان تأتي شا شا رش رشدا رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. هم باقي ما هيش مضبوطة نوعنا. فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا ولا تأكلوها ولا تأكلوها تأكلوها عيدها ولا تأكلوها إسرافا إسرافا وبدارا هنا تحليل الحركة اللي قلت لكم عليها سابقا. وبي دي وبي دا، قل لي دي نوعا ما انسفلت أي جنحت من الفتح نحو الكسر، وهذا هنا خرج عني مسار الحرف الحقيقي. إن شاء الله سنأتي في باب الصوتيات إن شاء الله ونبين أن السادة والمستمعين والمستمعات دي تلهم كما بدأنا التدرج في الماضي من باب أحكام النون الساكن والتنوين وهكذا إلى باب المد والقصر. بدأنا بماذا؟ بالمفخم والمرقق. أي ترى بماذا؟ بماذا ابتدأنا؟ بالمفخم والمرقق. أي هذا حاجة سهلة. تفضل. وبدارا وبدا وبدا وبدارا أن يكبروا. أي أي أي شيء أ أ أحسن أي يكبروا أي يكبروا ب ب أي يكب بروا أي يكبروا. هنا قلنا المطلوب منك إذا وجدت حرف من حروف الاستعلاء عليك أن تقول يقرأ هكذا مفخم لأنه كذا وكذا. سيدي وبتلو فما قلقنا في الباء؟ الباء ساكنة في لفظ وبتلو حكمها القلق. لماذا؟ لأنها ساكنة سكونة. وكما نعلم أن حروف القلق كم؟ خمسة. قول ابن جزري قطب جدين قلقلة قطب جدين فهي القاف والطاء والباء والجيم والدال. إذا كانت هذه الأحرف ساكنة سكونا أصليا أو سكونا عرضيا لأجل الوقف. اليتامى سيدي ما الطبيعي؟ يتامى فيك. نعم هو كذلك حتى ما الطبيعي سيدي؟ إذا بلغوا سيدي هنا عندي الغاء من ما هو المد الطبيعي؟ هو الذي لا تقوم ذات الكلمة إلا به ذات الحرف أو ذات الكلمة إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. ونقول أحد حروف المد الثلاث المجانس لهم ما قبلهم بأن فتح ما قبل الألف قال وانضم ما قبل ماذا؟ قبل الواو يقول وانكسر ما قبل الياء قيل بلغوا سيدي عن الغين. الغين من حروف الاستعلاء وتقرأ هكذا. قولي تقرأ وتقرأ هكذا. تقرأ هكذا بلغوا غاغوا غاغوا بلغنك بلغنك غير مبالغة طبعا. كم عدد حروف الاستعلاء؟ سبعة سيدي خص ضغط قذ فهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. بارك الله فيك. تفضل سي فوزي. قوله تعالى النكاح النون المشددة حكمها إظهار الغنة فيها. قال ابن جزري وأظهر الغنة من نون, من نون ومن ميم إلى ما شدد. نعم. المد في النكاح مد طبيعي. لماذا؟ لأنه لا يتوقف على سبب من همز أو سكون ولا تقوم ذات الكلمة إلا به. بارك الله. قوله سبحانه وتعالى فإن آنستم إن في من فإن آنستم قل النون عند الهمز النون فإن عند همزة آنستم النون قبل الهمزة حكمها الإظهار وحروف الإظهار ستة الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. قال ابن جزري عند حرف الحلق أظهر. أظهر. نعم بارك الله فيك. فإن آنستم قوله تعالى آنستم عندنا مد طبيعي في آنستم لأنه لا تقوم ذات الكلمة إلا به وغير متوقف على سبب من همز أو سكون. وقبله مجانس له طبعا. وقبله مجانس له بالطبع. نعم. هي ألف ساكنة مفتوح ما قبلها. نعم. قلنا ألف لا بد له أن يكون ساكن سكون ميت لا بد ما قبله مجانس له. نعم. قوله تعالى آنستم الميم من آنستم حكمها الإدغام لأنها ميم مع الإدغام مع الغنة بمقدار حركتين. كم للميم الساكنة من حكم؟ لها ثلاثة أحكام. أولا الإدغام إذا كانت الإدغام مع الغنة في مثيلتها مثل هذه الصورة. نعم. ثاني الإخفاء عند الباء حرف الباء الإخفاء مع الغنة. نعم. عند حرف الباء. نعم بارك الثالثة الإظهار وتكون أشد إظهارا مع الواو والفاء. بارك الله. قال ابن جزري وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي وذلك لقرب مخرجهما. بارك الله فيك. وصف قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا. إذن عندنا في منهم نون ساكنة بعدها حرف من حروف الإظهار وهو الهاء حكمها الإظهار. نعم. وعندنا ميم ساكنة بعدها راء وهي حكمها الإظهار كذلك. منهم رشدا الراء هنا حكمها التفخيم لأنها راء حركت بالضم. نعم. رشدا الشين هذه كلها تقريبا حروف استفال أو حروف غير نعم. مستفلة غير حروف التفخيم والاستعلاء نعم. رشدا فادفعوا عندنا في قوله تعالى رشدا فادفعوا دال تنوين التنوين متتابع التنوين فوق الدال من لفظي رشدا التنوين في قوله تعالى رشدا عندنا تنوين على الدال فيه نون ساكنة ملفوظة غير مكتوبة بعدها فاء وحكمها الإخفاء إخفاء النون نخفي النون قبل الفاء مع طأها غن بمقدار حركتين أي نعم بارك الله فيك رشدا فدفعوا الدال حروف الإخفاء كم عددها 15 حرفا صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تخن ضع ظالما الفاء من الفاء من في تقانين أحسن قوله تعالى فدفعوا عندنا الدال هنا دال حرف من حروف القلقلة لأنها الدال ساكنة من قطب جد لأن الدال ساكنة وهي حرف من حروف القلقلة المجموعة في قطب جد قلقلة قطب جد نعم. نعم فنقلقلها ونضغط الحرف في نعم. مخرجي حتى تسمع له نبي فدفعوا إليهم فدفعوا إليهم المد هنا جائز منفصل له وجهان الوجه الراجح عند القارئ هو فيه مراتب عند القراء وكذلك فيه مراتب لقالون لكن ما نأخذه اليوم إن شاء الله هو القصر لأن لقالون له وجهان القصر والتوسط والقصر مقدم أداة نعم إذا أردنا أن نبين المد الجائز المنفصل نجد أنه يتركب منه من شرط وسبب نعم ما هو الشرط أحد حروف المد الثلاثة أين المد الواو, الواو المضمومة قبلها أحسن والسبب هو الهمزة هو التي في الكلمة التي تليها إذن يكون الشرط في آخر الكلمة الأولى والسبب في أول الكلمة التي تليها نعم قوله تعالى فادفعوا إليهم إليهم عندنا هنا والله أعلم عندنا في الميم ميم ساكنة بعدها همزة حكمها الإظهار بارك الله فيك واصل بعجالة فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها أموالهم الطبيعي أموالهم الميم حكمها الإظهار نعم سيدي وتقرأ هكذا أموالهم ولا تأكلوها نعم ولا تأكلوها لا عندنا مد طبيعي في لا لأنه حرف علة وهو الفتح بارك يعني مفتوح مجانس له لا يقوم ذات الحرف إلا به بارك الله فيك نعم ولا تأكلوها عندنا تأكلوها عندنا مد طبيعي في لوها لو في لو ومد طبيعي فيها أحسنت الواو ساكنة مضمون ما قبلها والألف نعم إسرافا عندنا الراء حكمها التفخيم لأنها حركت بالفتح من قول ابن الجزري مأخوذة من الضد ورقق الراء إذا ما كسرت وهي مأخوذة من الضد كما قال قال الشاطبي وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل الترقيق ضده التفخيم لما ذكر لنا التفخيم هنا قال ماذا قال في الشاهد ورقق الراء إذا ما كسرت ذكر لنا الترقيق بمعنى ما بقي من الحركات هو التفخيم بقي الفتح والضم واصل قوله تعالى إسرافا وبدارا أن يكبروا إسرافا عندنا تنوين فتح وهناك نون ملفوظة بعدها واو حكمها الإدغام بغنة لأنها حرف من حروف ينمو وهي التي تدغم بغنة والغنة تكون بمقدار حركتين نقول إسرافا وبدارا ولابد في الغنة أن يكون هناك صوت من الخيشوم إسرافا وبدارا عندنا في قوله بدارا مد طبيعي في الدال لأنه لا تقوم ذات الكلمة إلا به وهو حرف مد ألف مفتوح ما قبل منه أن يكبروا قلت أن التنوين بدارا. هنا مركب فوق الراء من لفظ بدارا نعم هنا عندنا إظهار لأنه قلب جاء بعد حرف الحلق أظهر نعم أن يكبروا أن يكبروا عندنا نون ساكنة بعدها ياء حكمها الإدغام مع الغنة. نعم. لأنها من حروف ينمو من حروف ينمو التي تكون بالغنة. أي أدغم بغنة في يوم. أن يكبروا الراء بارو بارو بارو قل مش رو قل بارو را رو أن يكبروا أن يكبروا بارك الله. لماذا؟ لأنها متحركة بالضم بالضم غير مكسورة. نعم. فتفخ واصل التلاوة. ومن كان غنيا فليستعفف. لما نقول غا نعم. هنا هل الحركة أخذت مشربها أم لا؟ يعني الحيز المولد لذاتها هي فوقي غا. لما نقول غا غا غا ماذا وقع؟ كأنك أشرت إلى الإشمام، والإشمام لا يكون إلا في الحرف المضموم. وهنا أمامنا حركة الفتح فوق الغين غا غانيا. نعم. ومن كان غنيا افتح. ومن كان غنيا فليستعفف. بارك الله فيك. أي تفضل سي بشير واصل. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. بالما. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لا نموج أنا لما نقول بالمعروف. روف. ومن كان فقيرا كان. لما نحن قلنا كان، إذا أردنا أن نجعلها على بساط يسموه التحليل نجد أن حركة الفتح نزلت إلى أسفل. ك تأتي إيه. الصواب هو ك كان. قول ك كما ننطق بالحرف مفردا أو بالحركة مفردة ننطق بها مركبة. ك ك إذا كان ما نقول ك ك ك ك كان كان أخذت مشرب الكسر أي نزلت إلى أسفل. الصواب هو كان. أي ومن كان فقيرا نزلت نوعا ما. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. بارك الله فيك. استخرج الأحكام. ومن كان عن النون قبل الكاف هي من نعطوها الإخفاء نتاعها مع الغنة. النون ساكنة في لفظ ومن, عند كاف كان حكمها الإخفاء مع الغنة. وتقرأ هكذا. هذا ما أريده حتى السادة المستمعين ما عندهمش حجة عنه وهذه أمانة. الصواب قل لي تقرأ هكذا. ومن كان تقرأ هكذا. ومن كان الإخفاء مع الغنة. نعم. كان مد طبيعي. بارك الله. ألف. ألف. أي مجاز لهما قبل وهي فتحة الكاف. مقدار ألف. مقدار ألف. نعم. ومن كان فقيرا. فقيرا. الياء ساكن. الياء ساكن. ما قبلها مجاز لها وهي كسرة القاف. القاف مد طبيعي. بمقدار ألف. ألف. نعم. فقيرا فليأكل. فقيرا عند الراء متحركة بالفتحتين مفخمة. أي حكمها التفخيم. بارك الله فيك. والتنوين متتابع. نعم. فوق الراء قبل حرف عند فاء فليأكل. عند فاء فليأكل له الإخفاء مع الغنة. حكمه الإخفاء مع الغنة. فليأكل بالمعروف. بالما بالمع. فليأكل بالمعروف. بالمع. بالمعروف. روف. بالمعروف. مد عار سيأتي بيانه في بابه. اتفضل الشيخ محمد واصل. فإذا دفعتم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم. حركة للهاء. إليهم. إليهم. إليهم. نعم. أعيدها. فإذا دفعتم إليهم أموالهم. أموا. هنا نريد أن تبين لنا حركة الواو. أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. بالله. وك وك وكفى نعم وكفى بالله حسيبا لا نقول حسيبا لا حسيبا با لا لا همزة بعدها لأنها مبدل من التنوين سنبين ذلك في بابه قول حسيبا با حينما قل حسيبا لا حسيبا آخر همزة لا خطأ الصواب هو حسيبا با وكفى بالله حسيبا هنا ملاحظة في حركة الفتح فوق اللام لما نقول بالله نأتي عليه إيه وهي بلا أفصح ذلك أعدها وكفى بالله حسيبا بارك الله فيك استخرج الأحكام فإذا هنا ألف ما الطبيعي الألف مقابله مجانس له حركة الفتح وهي فوق الذال فإذا دفعتم الميم ساكنة الميم ساكن حكمها الإظهار لأن بعدها الهمز وهو من حروف الإظهار بارك الله فيك من باقي حروف الهجاء ما عدا الميم إذا قلنا للميم الساكنة ثلاثة أحكام الحكم الأول الإدغام بغنة في مثيلتها الحكم الثاني الإخفاء مع الغنة عند حرف الباء الحكم الثالث والأخير وهو عند باقي حروف الهجاء والهمزة هي من باقي حروف الهجاء بارك الله فيك ما قصرتش إن شاء الله سادة المستمعين والمستمعات هذه أخذناها بتدرج بالك التحليل أنا باش نجيو ناخذ الصفات بدينا بالتفخيم والترقيق لا حجة لديكم لا حجة عندكم ما تقولش لي بديت لي بحاجة فيها جدل شنو الجدل كأنك بديت لي بحاجة صعبة أو بدينا بالتدرج كما ابتدأنا سابقا في باب أحكام النون الساكنة والتنوين تدرجا إلى باب المد والقصر في باب الذي قلنا تحليل الحركة الآن والحمد لله دخلنا في تحليل الحرف وابتدأنا بالمفخم والمرقق أخذنا حروف الاستعلاء كلها مفخمة وهي قال ابن جزري إيه ماذا قال وحرف الاستعلاء فخم وعددها سبعة هي خص ضغط قض فهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء وباقي حروف الهجاء مرققة ما عدا اللام والراء بشروط سيأتي ذلك ونحن أتينا عليهما في الحقيقة سابقا لكن نقول كما قال المجزري ورققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة نحن توقفنا في لفظ أل وما زلنا في لفظ أل من لفظ الحمد وقلنا فيها دلالة لغوية وقد بينا وما زلنا نقول قد أطول علينا كما يقال لكن باش نخرجوا بالزبدة ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم وما معنى الحمد شوفوا الإمام الواحدي مع بعضنا وقد اتخذ الإمام الواحدي في تفسيره من هذه العلاقة منطلقا لبيان سر التعبير بالحمد في الآية الكريمة على التعبير بالشكر فقال وإنما اختير الحمد على الشكر للمبالغة والعموم وذلك أن الشكر لا يكون إلا مكافأة لنعمة سبقت إليك بواسطة ولا من غير واسطة وأيضا لا يشكر أحد على ما فيه من الأوصاف الجميلة وليس كذلك الحمد فإنه يقع ابتداء قبل الصنيعة ويقع على الأوصاف المحمودة فهو أبلغ وأعم وأجمع إذن نستخلص ما جاء من هنا لأن لابد أن الحصة القادمة نبين لهم التعريف إذا أردنا أن نأخذ ذلك في لفظ بسم الله الرحمن الرحيم نجد أن بسم الله الرحمن الرحيم فيها ماذا؟ ثلاثة أسماء لله تكررت في البسملة وتكررت في الحمد وهنا وشبه